حياكم الله اخواني اخواتي، وحلقة جديدة من زين الشهور ورحلتنا رحلة السعادة. احنا يوميا نمشي مئات الخطوات، لكن خطواتنا لليوم بنتكلم عنها تقود الشباب والرجال بالذات إلى محطة. المحطة هذه في أعلى الدرجات عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى قدر اهتمامهم بهذه الخطوات والمكان اللي توصل له بالذات راح تكون رفعة درجاتهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا ان الجنة درجات، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ان درجاتها 100، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. السماء والأرض هذه المسافة ما بين الدرجة والدرجة. لذلك احنا دائما يا جماعة الواحد يحب المكان العالي وسعادته تكون فيه، واحنا اليوم هذه المحطة، محطة السعادة، تكلم عن درجة عالية من درجات الجنة اللي نطمح ان نكون فيها، وقلوبنا تفرح لما توصل لهالدرجة وهالمكانة العالية عند رب العالمين سبحانه. هالمكانة ما وصلوا لها الشباب والرجال إلا بسبب واحد، أنهم سمعوا رجل يقول حي على الصلاة فراحوا حق المكان اللي قاعد يجي منه الصوت، سمعوا حي على الفلاح فاتجهوا وتركوا المكان اللي هم فيه وصلوا صلاة الفرض هناك. ما صلوه في مكانهم، ما صلوه إذا راعي محل بمكانه، يروح حق المسجد، المكان اللي تم صدور هذا الصوت منه اللي هو صوت الأذان. الواحد منا قاعد بالبيت يسمع، ما يصلي جماعة بالبيت، يروح يصليها في المسجد. وقيسوا على هذا، اللي يقدر يصلي صلاة الجماعة في المسجد فيروح ويصليها في هذا المكان، تحصل له الدرجات العالية اللي تسعده عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة، يعني 27 مسافة كما بين السماء والأرض. هذه الصلاة الوحدة تفرق لمن يصلي الجماعة ويترك الصلاة اللي تعودنا ساعات الواحد يصلي بروحه أو يصلي ويا رفيجه بمكان، لا، يروح حق مكان الرجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه يا جماعة صلاة الجماعة ودرجاتها العالية وسعادة الرجال والشباب عندما يصلون صلاة الجماعة. أخواني الشباب والرجال، خلوني أقول لكم شنو قصة صلاة الجماعة. أول شيء الصلاة كانت 50، بعدين صارت 5، والخمس لها أجر 50، كرامة ورحمة وفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. الصلاة المقصود فيها الصلة، التواصل مع الله سبحانه وتعالى. يعني اللي يروح يصلي غير أنه قاعد يتعبد، هو في الحقيقة قاعد يعبر عن مشاعر حب ووصال مع الله عز وجل، لذلك يروح له في بيته. ليش المساجد صار اسمها بيوت الله؟ لأن الآية اللي ذكرناها قبل شوي، في بيوت أذن الله أن ترفع لها مكانة عالية ودرجة ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال الصبح والعصر. رجال، هالرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يعني منتبهين على قولتنا القلب الصلاة ما ينساها. يا جماعة شنو موضوع الناس اللي يصلون بالمسجد؟ الناس اللي يصلون بالمسجد قاعدين يوصلون رسالة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يا رب إحنا محبتنا لك أن نيجي كلنا هني مجموعة. لذلك الله عز وجل قال رجال مجموعة يون. ويا جماعة الواحد منا يفرح لما يكون عنده مناسبة وينادي ضيوف يستدعيهم أو يطلبهم، لما يلقاهم موجودين كلهم حاضرين كلهم مجتمعين جايين، بينما لما يسوي مناسبة ويدعو ناس ما يلقاهم، الشعور مو شعور فرح، ما يسعد. وهذا أكيد تحصل لكم لما تقدمون دعوات لناس وما يجون، لكن بينما يعني الإنسان اللي يقدم دعوة ويلقى الناس حضرت، هني تكتمل الفرحة. ومع الله سبحانه وتعالى هو له المثل الأعلى، يفرح بالعباد لما يجون ويستجيبون للنداء اللي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيأتون ويبرهنون لله سبحانه وتعالى أن يا رب إحنا آتين لك لنعبر عن محبتنا لك. أنا أدري أن ساعات يكون في مباراة والواحد يقول بصليها هني، وأدري أن إحنا نقول إن شاء الله الصلاة مقبولة، لكن الدرجات في المسجد أكثر وأعلى. لكن يا جماعة في شيء أحب إلى الله، فأنا دائما أحاول أسوي اللي أحبه رب العالمين. عندي واحد دائما يقول لما أصلي بالمسجد وعندنا مباراة ورد، يقول صدق إنها ربع ساعة طوفني من الجيم اللي قاعد طالعه، يقول بس هو كذي يقول أموري تمشي مع الفريق اللي قاعد تابعه، يقول لما اصلي بالبيت دش عينه جول انغلبنا غالبا كذي. ومو من هالباب بس انه يا جماعه ترى حتى الواحد ساعات يعني يتعامل مع الله بطريقه في اللي هو يبيه يصير عكسه. روح المسجد شد حيلك بين لله عز وجل يا رب انا احبك ويايلك، انت خليتهم لي من 50 إلى 5 وجعلت هالمساجد تبنى عشان تقام فيها هالعباده اللي انت تحبها، يايلك يا رب سمعت واطعت. لذلك اصبح للمصلين في المساجد 27 درجه فرق كما بين السماء والارض عن اللي يصلون جماعه في بيوتهم او منفردين، فرق عند الله سبحانه وتعالى. وتستمر السعاده مع الناس اللي راحوا المسجد اللي صلوا مع الجماعه، لهم بعد شويه كذي امور حلوه تحصل لهم. اللي صلون بالصف الاول هذيل لهم ثناء خاص من الله عز وجل وملائكته، ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. اللي اثناء تجهز المصلين وقيامهم في فراغات في الصفوف فيروح يوصل الصف هذا يكمله، من وصل صفا وصله الله، الله عز وجل يوصله من عنده بعطائه خاص من الله عز وجل له. بعدين عاد تبدي افعال الصلاه، نبدي نصلي فنقرا ونركع ونسجد، لما نوصل للسجود عاد نوقف شويه. يا جماعه دائما نقول عند الله عز وجل الميزان ماشي بهالطريقه، اللي تسويته جاز عليه وجزاك من جنس عملك. فمن سجد سجده لله رفعه الله عز وجل بها درجه. شفتوا يا جماعه التعامل مع الله عز وجل؟ الواحد منا مظهره وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، هذه من الامور اللي جعلها الله عز وجل رفعه في الدرجات. ينزل هو الواحد منا دائما يكون واقف ومعتز بطوله ومفتخر، وبعض الناس عاد اللي عندهم كبر يبدي يرفع نفسه وكذا. لان المصلي هذا اللي عند الله عز وجل لا، ايش قاعد يسوي؟ قاعد يمع نفسه يلم وينزل ويركض شي بالقاع، يخشع ويخضع لله سبحانه وتعالى بقمة الذل والخضوع والانكسار. أنا يا رب بين يدينك الواحد، وهو يعني لو نشوف الإنسان ساجد مظهره وشكله كنا قاعد يقول يا رب أنا أكسر الخاطر، يا رب أنا خاضع وذال ومنكسر بين يديك، أبي أعبر لك عن شيء داخلي إن أنا خاضع بين يديك، إن أنا مستسلم. فأشرف أعضاء فيني أحطها. الواحد يا جماعة لو يحوشه تراب العادة يبدي ينفض، ما يبي يحوشه شيء، بينما الساجد يروح يحط يدينه بالقاع اللي يبها وكذا، ما نبي شيء يحوشها والخشم، لا لا لا لا يحوش. الساجد يروح يحطهم بالأرض عشان يبين لله عز وجل أن أنا بين يدينك خاضع. سعادة كبيرة ما يشعرها إلا الإنسان اللي يسجد لله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يجعل له درجة في كل سجدة يسجدها، واتفقنا أن الدرجة كما بين السماء والأرض كرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. شفتوا يا جماعة البكج هذا كله في صلاة الجماعة وما يحتف فيها، هذا خاص للشباب والرجال. يا شباب يا أخواني الرجال، الآباء الحريصين على التربية اللي عندهم أولادهم، يا جماعة الصلاة بالمسجد. بدينا نشوف بعض الصلوات ما فيها ناس، حتى الصلوات اللي كان فيها زحمة مغرب وعشاء بدأت تخف، العصر اللي عقب الدوامات ما في أحد قليل. الفير في مسجد أنا أروح له ألقى فيه الإمام والمؤذن، أحيانا يجي واحد أحب أروح لأنه مسجد ما يكون فيه يعني الجو هادي وكذا، لكن وين الناس؟ بدأوا يقلون، واحنا خايفين من اخر الزمن اللي نوصل فيه ان خلاص تهجر المساجد وتصير الصلاه بالبيوت، لين بعد الله العالم ممكن توقف هالصلاه. عسى الله يا رب يجيرنا ويحفظنا. اخواني اذكركم اذا سمعتوا المؤذن حي على الصلاه شدوا حيلكم. لذلك احنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب ما عندي حول ولا قوه الا فيك، ساعدني ان اروح اديها هناك في المكان اللي تحبه، بيت السعاده، حتى تكرمني بدرجاتك واسعد فيها عند لقائك في الجنه. اللهم امين. عسى الله يا رب يجعلني وياكم من سعداء هذه الدرجة، وأخص الشباب والرجال عسى الله يهنيكم ويبارك لكم، والحريصين ابشروا بفضل من رب العالمين سبحانه. محطة جديدة بنتكلم عنها، ألقاكم إن شاء الله في لقاء قادم. فما الله.